فيما يحرم استعمال المعار؟ يحرم استعمال المعار في غير المأذون له فيه، ويحرم أن يزيد على المدة المأذون له فيها، وإعارته لغيره بغير رضا المالك، والله تعالى أعلم وأحكم. ما معنى تحجير المباح؟ واذكر بعض ما يحرم تحجيره من المباح. يحرم تحجير المباح وهو منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كالمرعى والاحتطاب من الموات والملح من معدنه والنقدين من معدنهما، وكذلك الماء للشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود، والله تعالى أعلم وأحكم. متى يجوز استعمال اللقطة؟ يجوز استعمال اللقطة بعد التعريف عنها المدة المطلوبة في الشرع وتملكها، مع نية أن يغرم لصاحبها إن ظهر، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم الجلوس مع مشاهدة المنكر؟ يحرم الجلوس في مكان مع مشاهدة المنكر لغير عذر، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن التطفل في الولائم. يحرم التطفل في الولائم كأن يذهب إلى الوليمة من غير أن يدعى، وهو لا يعلم رضاهم ولم يأذنوا له أو أذنوا له حياء، والله تعالى أعلم وأحكم.